كذب إجام الرسائل الأول 28 و200. وقال في المنهاج في قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، قال: الضال الذي لا يعرف الحق هذا بين، والغاوي الذي يتبع هواه. كذا في المنهاج الثالث 13. بعد الشيخ رحمه الله أشار إلى يعني شيء يتعلق بموضوع الشرع، قال: وهؤلاء، وهو لا يخرج عن قسمين من هؤلاء الذين خالفوا ما جاء بالرسل، يعني يقول هؤلاء إما أن يتبع شرعا منسوخا، وإما أن يتبع ما هو أسوأ وهو شرع المبدل. والشيخ دائما يتحدث عن أنواع الشرع في مواطن متعددة كما تعرفون، ويجملها في إيش؟ في ماذا؟ في ثلاثة أنواع: الشرع المنزل، والشرع ماذا؟ المؤول، والشرع إيش؟ المبدل. فالشرع المنزل الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يجب اتباعه، يجب. أما الشرع المؤول فهو اجتهادات أهل العلم واختلاف مداركهم وأفهامهم، فهذا لا يجب اتباعه، وإنما يقول الشيخ يجوز. يجوز إيش؟ يعني فرق بين تلزم الناس باتباع اجتهادات العلماء في مسألة اجتهادية، بين الإيجاب وبين إيش؟ يعني الجواز. فالشيخ في أكثر موطن يقول ما أحد يوجب إيش؟ اتباع اجتهادات العلماء، وإنما الذي يوجب أهل البدع، يعني ذكر الشيخ رحمه الله في أول التسعينية. أما الشرع المبدل فهذا يعني ينبغي إيش؟ مجانبته. يقول الشيخ: المؤول مسالك العلماء من الأحكام، فهذا يسوغ ولا يجب التزام قول إمام معين. الشرع المبدل يعني يدخل فيه الحديث المكتوبة، التفاسير المقلوبة كعبد الشيخ، البدع المضلة، الحكم بغير ما أنزل الله، هذا لا يحل اتباعه. هذا كله في الفتاوى 11 صفحة 300 و400 وصفحة 7 و500، صفحة 7 و500. وأيضا قرر هذا المعنى أيضا في النبوات الأول 29 والأخير، نفس الكلام السابق. ونفس أيضا قرر أيضا رحمه الله فيش قريب من فيش في إقصاء الصراط المستقيم، لما تكلم عن عياد المشركين وأعمالهم، فقد يكون منها مشروع، يعني مما أقره الشرع المحمدي، وقد يكون منها ماذا؟ ما هو إيش؟ منسوخ، وقد يكون منها ما هو إيش؟ محدث. هذا ذكر رحمه الله في الاقتضاء في آخر الجزء الأول صفحة 20 و400 من الجزء الأول. طيب نتجاوز هذا. بعدها ذكر عنه رحمه الله قال فإما شرع منسوخ وإما شرع مبدل ما شرعه الله، طبعا ما نافيه، بل شرعه شارع بغير إذن من الله. ذكر ذلك الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من الفوائد اللي ذكرها ابن رشيد في مؤلفات الشيخ أن الشيخ له رسالة أو قاعدة بعنوان قاعدة رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر. قاعدة رجوع البدع إلى شعبة من شعب الكفر، هكذا. والشيخ أحيانا يستعمل العبارة التي تعرفونها، يعني يقول الشيخ أحيانا إيش؟ المعاصي بريد ماذا؟ المعاصي بريد الكفر، والبدع بريد الشرك. ولا شك أن البدع فيها التشريك كما في الآية اللي سمعناها: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال بعد الشيخ رحمه الله: لكن هذا وهذا يجعل إيش؟ اللي هو الأول الثاني المنسوخ ولا ايش؟ المبدل. يقول قد يقعان في خفي الامور، يعني قد يكون هناك خفاء، يعني قد يكون الامر منسوخا او مبدلا، لكن في امور ايش؟ فيها خفاء وفيها دقه. فيعني يكون الشخص الذي اتبع هذا المنسوخ او هذا المبدل في هذا الامر الخفي يكون ماذا؟ معذورا، ويكون ايش؟ مغفورا له. قال: ويكون مصاب اتباع ما يغمر ذلك. ما يغمر ذلك ايش معنى ما يغمر هنا؟ اي نعم، يعني هذه اتباع هذا المنسوخ او اتباع هذا المبدل في مثل هذه الامور الخفيه ينغمر في ماذا؟ في غمره ايش؟ ما عنده من ايش؟ من الصواب والاتباع. قال: كما وقع مثل ذلك من بعض الصحابه في مسائل الطلاق والفراء. عندك مسائل الطلاق تحدث عن الشيخ، يعني اللي وقع فيه اجتماع عند الصحابة واختلاف،

لكن لاحظ هذا الإيهام مرجح بطبيعة الحال لن يكون إيش مخالفا إيش للكتاب والسنة. نأخذ كلام بعض الشيخ يعني على عجل. يقول رحمه الله: يرد على كان يرد على الغزالي، الغزالي مفتون بإيش بإيش بالمكاشفات. فكان بعض يقول إن المكاشفة هي سبيل الأمور العملية وليس السنة، فكان الشيخ يقول هذا أصل الإلحاد، هذا أصل إيش الإلحاد. ثم قال: كل ذي مكاشفة لم يزنها بالكتاب والسنة وإلا دخل في الضلالات. فلاحظ الآن المكاشفة هي التي توزن، ما هي ليست هي إيش الميزان كما يقول أبو حامد. هذا في الدرر الخامس 42 هذا فيها. طيب ثاني من الإبهار بإذن لا. طيب الموطن الثاني يقول الشيخ رحمه الله: الكشف والإلهام مرجح إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة، فالترجيح خير من التسبيح بين أمرين متناقضين. اللي هو إيش تكافأ الأدلة كذا في جامع الرسائل الجزء الثاني صفحة 100. ويقول موضع آخر: فالحق في ذلك، الحق في الإلهام موافق لما جاءت به الرسل. يقول الإلهام الحق هو يكون موافق ولا مخالف؟ طبعا بطبيعة الحال سيكون موافق، لكن بعدها قال: ومع كونه حقا فلا يحصل خلاف بين الناس، لا يكون ايش هو الفاصل، لان الفاصل هو ماذا؟ الفرس بين تنازعات. كذا قال في الفتاوى 24 77 و 300. وقال في موضع اخر: ما ألهم في قلبه ان وافق ما جاءت به النبوة فهو حق، وان خالف ذلك فهو باطل. فلهذا لا يعتمد اهل العلم والايمان في مسائل العلم والدين الا على نصوص الكتاب والسنه واجماع الامه، وان كان عندهم في بعض ذلك شواهد وبينات مما شاهدوه وجدوه اللي هو الالهام، ومما عقلوه وعملوه، وقياس بني ادم وكشفهم تابع لما جاءت به الرسل. هذا كل الكلام يعتبر ايش؟ فيما بين ايش؟ ليس الالهام والكشف دليلا مستقلا. هذا اخذنا منه. يبدو عقل ما تتم الكلام السابق اللي بين الفتاوى 24 77 300. كلام الشيخ متين، لكن مشكلته انه ايش؟ الشيخ بن قاسم جعل ايش؟ ماذا؟ مباشر في عده مواطن. يقول الشيخ رحمه الله في الفتاوى 20: يقول القلب المعمور بالتقوى اذا رجح بمجرد رأي فهو ترجيح شرعي. وذكر قول عمر: قرب من ابواب المطيعين، الصلاه نور، كنت سمعه، الدجال يقرأ ايش؟ قارئ وغير قارئ، كان الغير قارئ يقرأ بأي نور؟ بنور ايش؟ البصيره. الى ان قال: طيب من اهل العلم والكشف من يلقي الله بقلبه ان هذا الرجل كافر من غير دليل ظاهر، من مما يلقي الله تعالى بقلبه. كذا في الفتاوى والشروط 42، وجاء في جامع الرسائل الثاني 63 اللي هي شرح كلمات المفتوحين. وقال الشيخ ايضا في موضع اخر: كثير من اهل الكشف للإلهام كلهم معنى واحد او معنى قريب، يعني يبقى في قلبي ان هذا الطعام حرام من غير دليل ظاهر، وليس وحده دليل احكام شرعيه، يعني ما يعول على هذا، ما عنده دليل. وان كان هذا الذي ايش؟ يعني يلهم، وانما كما قال الشيخ يكون ايش؟ يكون ايش؟ مرجح. كذا في المثال العاشر صفحه 77 و400، وايضا جاء بمعنى في العاشر 71 و400. طيب نقف الان. الله أشهد أن محمدا رسول الله.